بارك الرب يا جميع عبيد الرب الواقفين في بيت الرب بالليالي، ارفعوا أيديكم نحو القدس وباركوا الرب في الأعالي. باركوا الرب يا جميع عبيد الرب الواقفين في بيت الرب بالليالي، ارفعوا أيديكم نحو القدس وباركوا الرب في الأعالي. يباركك الرب والصهيو صانع السماوات والأرض، يباركك الرب من صهيو صانع السماوات والأرض. تحنن الله علينا السماوات